والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وهذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله ومن أحسن العبوديات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي من العبادة، مما تعبد الله به أن تسبح الله وأن تكبر الله وأن تهلل وأن تحمد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولهذه الكلمات الأربع آثار وثمار عظيمة في إقالة العثرات وغفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. قد جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يوما كان مع أصحابه وبيده عصا، فمروا بشجرة يابسة فضرب عليه الصلاة والسلام الشجرة اليابسة بالعصا التي بيده، ماذا سيحدث؟ يتساقط الورق بكثرة لأنها يابسة، أقل ضربة يتساقط منها الورق بكثرة، فأخذ يتساقط الورق من الشجرة والصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى هذا الورق وهو يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. والصحابة ينظرون للورق يتساقط بكثرة من الشجرة، فلها من الأثر والفائدة والنفع شيء عظيم جدا. ورد فيها أحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الكلمات وأنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فمما يعبد الله به أن يسبح وأن يحمد وأن يهلل وأن يكبر. وينبغي على قائل هذه الكلمات أن يفهم ما تدل عليه. فسبحان الله تنزيه الله، عندما تقول سبحان الله معناها أنزه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فالتسبيح التنزيه. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والتكبير اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال الذي لا أكبر منه جل شأنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم عندما كان يدعوه للإسلام، قال: يا عدي، ما يفرك؟ ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: وهل شيء أكبر من الله؟ فمعنى الله أكبر أي لا شيء أكبر منه سبحانه، لا شيء أكبر منه سبحانه، فهو جل شأنه الكبير المتعال. وكل كبير يصغر عند كبرياء الله سبحانه وتعالى وعظمته جل شأنه. فالله أكبر كلمة تعظيم لله واعتقاد أنه جل شأنه لا شيء أكبر منه جل شأنه. والتهليل وهو قولك لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أفضل الكلمات على الإطلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير. فهذه الكلمة هي أفضل الكلمات على الإطلاق، وليس في الكلمات كلمة أفضل من هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد. والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بكل معانيها لله وحده. والتحميد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه عز وجل، حمدا له على أسمائه وصفاته، وحمدا له جل شأنه على نعمه ومننه وأفضاله وآلائه. والاستغفار وهو طلب المغفرة، طلب المغفرة وستر الذنوب وإقالة العثرات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والغفار والغفور، هذه من أسماء الله عز وجل. والاستغفار هو طلب المغفرة. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس استغفارا، ليس في الناس أكثر استغفارا منه، ويسمع له في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. وكان يختم مجالسه بالاستغفار، وحياته كلها ختمها بالاستغفار، حياته كلها ختمها بالاستغفار. كان من آخر ما سمعت من عائشة رضي الله عنها: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. فختم حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه بالاستغفار. يختم الحج بالاستغفار، ويختم الصلاة بالاستغفار، ويختم مجالسه بالاستغفار، وختم حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه العامرة بالعبادة والطاعة والدعوة لله وإبلاغ دين الله والنصرة لدين الله. ختم هذه الحياة المجيدة المباركة بقوله: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى.